بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أحكام البيوع وغيرها من المعاملات كالقراض كقراض وشركة. بعدما انتهى طريق التصنيف الشافعية أنهم بداية يبدأون بكتاب العبادات بربع العبادات. الشافعية يقسمون الفقه إلى أربعة أقسام حتى تتخيل الصورة. أول قسم أو الربع يسمونه ربع العبادات اللي هي الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج بس. يبقى هذه يبحثون فيها في الربع الأول اللي هو ربع العبادات. ثم يأتون إلى الربع الثاني. الربع الثاني ربع المعاملات، معاملة الخلق للخلق، معاملة الإنسان للإنسان. وإيش معاملة الإنسان للإنسان؟ يعني أنا وأنت ممكن يكون في بيع، ممكن يكون في إجارة، ممكن يكون في وكالة، ممكن يكون في قراض، ممكن يكون في هبة. لا زواج، لا لا زواج، لا. خلاص اسمه ربع المعاملات. المعاملات التي تحدث بين الناس عموما، ليست قضية مسلمين ولا كل الناس. يبقى هذه كلها تدخل في المعاملات ربع. ثم الربع الثالث ربع الأنكحة، النكاح، الزواج والخطبة والعدة والطلاق والظهار وكل هذه الأمور المتعلقة بالإيه؟ بالنكاح. ربع الثالث ربع الأنكحة، ربع إيه؟ الأنكحة. الربع الرابع والأخير اللي هو آخر شيء بقى في الفقه اسمه ربع الجنايات. ربع إيه؟ الجنايات. بكم ربع عند الشافعية؟ ربع الجنايات يشمل بقى الحدود والقضاء والبينات والشهود وكل هذه القصة الذي يتعلق بالجنايات. والكتاب والجهاد اللي هو والجهاد يدخل مع الجنايات. ما هو الجنايات؟ الجناية يعني أن إنسان يعتدي على إنسان آخر، الاعتداء، ربع الاعتداء، اعتداء الناس بعضهم على بعض وعقوبة هذا الاعتداء. يبقى كم ربع؟ نحن في الربع الثاني، أنهينا الربع الأول، نحن الآن نبدأ في الربع الثاني. يقول كتاب أحكام البيوع بدأ بالبيع لأن البيع هو أصل هذا الربع. والبيوع جمع بيع، بيوع جمع كلمة بيع. ما معنى البيع لغة؟ مقابلة شيء بشيء. يعني أنت لما تعطي هذا القلم في مقابلة هذه المسطرة، هذا مقابل هذا يسمى بيع. يسمى إيش؟ مقابلة أي شيء، أي شيء، أي شيء بشيء آخر يسمى بيعا في اللغة. خلاص. فدخل ما ليس بمال أصلا كالخمر. هل الخمر عند المسلمين مال؟ لا، الخمر ليس له قيمة، الخمر يراق، الخمر إيش؟ يرمى. يبقى الخمر ليس مال. مقابلة خمر، لو واحد عنده كوب من الخمر، خلاص قال يا شيخ تأخذ هذا الكوب وتعطيني هذا القلم، هذا بيع ولا ليس بيع؟ في اللغة، في اللغة بيع، في اللغة بيع، في اللغة إيش؟ بيع. أما معنى البيع في الشرع، طبعا نقول شرع لأن هذا البيع جاء في القرآن الكريم، وأحل الله البيع وحرم الربا. فأحسن ما قيل فيه تعريفات كثيرة جدا في تعريف البيع، ذكر الشيخ منها تعريفين. التعريف الأول، تعال نكتب التعريف على السبورة، كتبتم ماذا؟ نكتب التعريف على السبورة ثم نناقش. يقول تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي. تمليك عين مالية بإذن شرعي، البيع، البيوع. تعريف لغة شرعا. معنى البيوع لغة شرعا، البيع شرعا، تمليك عين مالية بمعاوضة، ماشي الحال، بإذن شرعي. بإذن شرعي. سأقول لك معنى كل كلمة فيها. تملك يعني جعل الشيء ملكا لآخر. هذا معنى كلمة تمليك، أجعله ملكا لك تتصرف فيه كيفما شئت. يمكن تستعمله، يمكن تهبه تعطيه هبة هدية لغيرك، يمكن تؤجره. أنا ملكت لك سيارة، أقول لك هذه السيارة ملك لك. ملك لك يعني يمكن تركع السيارة، يمكن تؤجر السيارة، يمكن تبيع السيارة، يمكن تهب السيارة، صح ولا لا؟ تتصرف فيها. جعل الشيء ملكا لآخر يتصرف فيه كيف يشاء، يتصرف فيه كيف يشاء. واضح؟ هذا معنى كلمة تملك. طيب هاي مالك إيش؟ قال يملك عين مالية، ليس تمليك لأي شيء، إنما تمليك لشيء مالي، عين مالية له قيمة مالية، له قيمة. يبقى هذا يخرج ما ليس له قيمة مالية. مثل ماذا؟ مثل الخمر. نعم هذا شرع لهم. يبقى الشريعة تملك الخمر؟ لا، لا يجوز تملك الخمر لأنها ليست عين مالية. لا هذا أمر آخر. لا هذه الطائرة في الهواء عين مالية. الطائرة في الهواء، الطائر في الهواء أو الطائر هذا عين مالية. لكن البيع هنا منهي عنه لشيء آخر. خليك معي. خنزير. خنزير عين مالية؟ لا. الكلب، الكلب العقور الذي يعوق الناس عين مالية؟ لا. الميمة عين مالية؟ صيد نعم. صيد ماشي. ما فهمت يعني عين مالية كيف؟ لا لها قيمة مالية. أليس الخنزير قيمة مالية؟ لا الشارع لم يعتبره، الشارع أمر بقتله. قتله. سيأتي لنا ابن الشارع. ولكن لماذا يا إخوان الكرام تحبون القفز أنتم؟ يا شيخ نحن نمشي خطوة خطوة بارك الله فيك، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، كل شيء سنطلق عليه. خنزير أستاذ يعني ابن الشارع. لا ليس باسم الشارع، هو ليس عين مالية. باسم شرع سأشرحه لك. ليس على ابن شرع. والكلب اللي يصيد اي قيمة ليس له معنى بيع الكلب؟ نعم اذا جاء المنع من بيع الكلب خلاص لا يباع. ليس لا يباع. تتكلم الان على الواضحات، جعلنا نتكلم عن الخمر. نتكلم على ما هو مفهوم لدى الجميع، الخمر عين مالية؟ لا. طيب انا اقول لك شيء طاهر لكنه ليس عين مالية، حبة القمح. حبة قمح واحدة. خرجت حبة من قمح من جيبي وقلت لك من يشتري حبة القمح هذه؟ هذه عين مالية؟ لا. تقول لي لا هذه ليست لها قيمة. بكم هذه؟ كم روبل هذه؟ لا تساوي أي شيء. في هذا القمح اسم الله وفيها الآن يوجد سعر وأنا سأشتري ب 1000 دولار. صح هذا لعلة أخرى لسبب آخر. نعم لتعظيم أمر الله أو لكونها غريبة لكونها نادرة ماشي. لكن هذا كان لك حبة القمح هذه المعتادة، حبة قرص ها تأخذها بكم؟ يا شيخ هذه حبة قرص غالية، خذها خذ يا شيخ 5 روبل بس. تقول لي ايش؟ تقول لي هذه ليست عين مالية، ليس لها قيمة، لابد أن يكون عين يعني عين تشاهد لها جرم شيء مشاهد مثل هذا تشاهده تسمى عين. هذا معنى كلمة عين في الشريعة. عين يعني أنت تشاهدها بعينك لها حد تمثل حجم الإطلاق، ومع ذلك هي لها قيمة مالية، الناس يتعرفون أن لها قيمة لأن الشارع أمر بقتله. لكن عندهم قيمة بين أي ناس؟ مسلمين. لا مسلمين ليس عندهم قيمة. أتكلم شرع عين مالية عند المسلم. الخمر لو قيمة ليس له قيمة. برضه هو يقفز، هو يحب القفز. قلت لك أقسمت لك بالله أني سأشرح لك بإذن الشرع. هذه ليست ملك. لماذا لا تصدقني؟ الآن هو لا يريد، كل ما بينه يا شيخ الإذن الشرعي يا شيخ لا سأتي لك بإذن الشرعي ثم يتضح لك أن الإذن الشرعي يختلف عن العين المالية. العين المالية هناك قوم ليس له قيمة. نعم. هناك خنزير له قيمة يعني بين الناس بين الكفار بين الكفار. لكن قيمة. لكن عندنا نحن المسلمين له قيمة. لا. خلاص هو نتكلم الآن شرع. الخمر. زجاجة الخمر تعرف بكم تباع؟ زجاجة الخمر هناك زجاجة الخمر تباع بألف دولار. إيش رأيك بقى؟ قيمة ولا ما قيمة؟ لكن عندنا أول ما نراه نكسرها صح يا شيخ ألف دولار تجري على أرض يا شيخ أكسرها وأكسر إناءها إيش رأيك بقى؟ بعد هذا قبل؟ تصدق إناء أيضا؟ أيوة إناء أيضا نكسر أو ممكن هذا إناء نحن لا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال كسروا ديننا كسروا الدين إمعان إمعان أن هذه ليست تعقيم يا شيخ نحن في حاجة إلى نصف دور تكسر خمر بألف دور ليس لها قيمة ليس لها قيمة إذن عندنا القيم يا إخواني الكرام قيم شرعية قيمة المال عندنا بالقيمة إيش يا شيخ نحتاج إلى الخمر ثم نبيعه للكفار يجوز لا يجوز لا ألف دور سنبيعها ب700 بس إيش رأيك كل هذه ليست عين مالية أصلاً. يا شيخ هم يستخدمون الخنزير ويأخذونه ويأخذون شحومه ويضعونه نبيعه يا شيخ. لا ليست عين مالية. ليست لها قيمة. سيقيمون الصلاة سنسمع لكم. إذا هذا عين مالية. تملك عين مالية يعني لها قيمة مالية. بمعاوضة بمقابلة. عين مالية سنقول لها قيمة مالية عند المسلمين. إقامة خلاص ماذا بمعاوضة مكتوب بس المعاوضة بمعاوضة يعني بمقابلة بشيء آخر مقابلة بشيء آخر. مش نزل بصلي ثم لا سنكمل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد ما لم قبلناه في درس الفقه تعرف البيع لغة شرع تملك عين مالية بمعاوضة معاوضة يعني مقابلة أن يقابل شيء بشيء يعطي شيئا ويأخذ شيئا يعطي وهذا الشيء المعاوض به لابد أن يكون مالي أيضا لابد أن يكون عين إيش مالية فلو أنه أعطاني شيئا جاء شخص وقال هذا القلم خذه لك أملكك إياه إذا هذا تمليك عين مالية لكن هذا التمليك لم يأخذ في مقابله شيئا آخر إذا هذا لا يسمى بيعا هذا لا يسمى إيش بيع بيع يمكن أن نسميه هبة هدية يمكن أن نسميه قرض يمكن أن نسميه إعارة إعارة لا سرقة هو أنا لم أملكه تملك يعني مني أنا الذي جعلت هذا الشيء له أما سرقة هو ملك نفسه وهذا ليس تمليك سيعاقب عليه مثاله مثلا الإعارة قلت لك أخي محمد خذ هذا القلم اكتب به خذ هذا القلم اكتب به على سبيل الإعارة سيكتب به ثم يعيده إلي هذا بيع لا لا ليس مصطلح إسلام خذ هذا القلم لك هذه هدية يأخذ إسلام هذا القلم ويتبع به في البيع لا بد أن يكون معاوضة مقابلة يأخذ قلم يعطيني شيئاً يمكن يعطيني كتاب يمكن يعطيني قلم آخر يمكن يعطيني سيارة يمكن يعطيني أي شيء المهم أن له قيمة مالية بإذن شرعي هذا الذي أخي عبد اللطيف يتكلم عنه بإذن شرعي يعني أذن الشارع فيه أذن الشارع فيه تمليك عين مالية بمعاوضة بس بدون إذن شرع مثل الربا إيش رأيك أخي الكريم أعطني 10 روبل وسأعطيك 15 روبل. تعال تعال تعال، هذا تمليك؟ هذا عين مالية؟ هذا بمعاوضة؟ لكنه ليس بإذن الشرع، لأن الشرع حرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا أصلاً لا يخرج في شرع زيد ربا، هذا حرام أصلاً. حرام من من؟ هذا شرع. سيو شرع، أنا هو بإذن شرعي، دعك من هذا. كأنه لا خنزير، لا حرام، لأنه ليس مال أصلا، الخنزير لا يعتبره الشارع مالا أصلا، والربا مال ولكن لا يعتبره بيعا أصلا. صح، هو هذا الذي نقول لا يعتبره إيش؟ بيعا. لا يعني، لكن في الخمر هل قلنا لا يعتبره بيعا ولا قلنا لا يعتبره مالا؟ في فرق. هذا نقود ممكن مال ولكن لا يجوز. صح، لا يجوز هذا بزائد. لا يجوز الخمر أصلاً، لا ليس مال أصلاً. من البداية قال لك هذا ليس مال أصلاً. إذا ليس البيع أصلاً. ليس بيع أصلاً. صح. هذا ليس بيع. لا خبوية. ليس بيع. ما هو؟ ربا. ليس بيع؟ ولكن مال. ولكن معلش طيب، ما صح ليس بيع. أحسنت، جيد، ممتاز، ليس بيع. تعال بقى سني سني. دعنا من هذا أهو. حتى لا نخبئه بأيدينا سنمسحه. تعال نطبق هذا على الربا. تمليك الآن، أنا آخذ منك 10 جنيهات وأعطيك 15 جنيه. هذا تمليك ولا ليس تمليك؟ هذا العشر 15 جنيه عندي، والعشر جنيه هذا عين مالية ولا ليست عين مالية؟ مالية. هذه بمعاوضة ولا ليست بمعاوضة؟ بمعاوضة. طب هذا بيع الذي تم بيني وبينك؟ ليس شرعا. هذا بيع؟ بيع ولكن ليس شرعا. بيع. بيع صح. لماذا هو ليس شرعي؟ الربا حرام. الربا حرام، أحسنت. يعني إيش الربا حرام؟ معنى الربا حرام أن الشارع لم يأذن فيه، لذلك نقول هنا بإذن الشارع. والخنزير حرام لأن الشارع لم يأذن فيه. لا، الخنزير أصلا ليس ماء. من هنا من البداية أول ما جينا عين مالية. الخنزير ليس ماء من البداية، قال لنا هنا. لاحظ أن في الربا أنت أقررت هذا وأقررت هذا وأقررت هذا، صح؟ في الربا صح ولا لا؟ أقررنا الثلاثة أمور، لكن عند الخمر أول ما أدلك تمليك وعين مدى البسنس الخمر ليست مال. الخمر ليست مال من الأول، تقول لي لا لا لا لا لا لا لا لا، هذا الخمر ليست مال، اسكت اسكت، صح ولا لا؟ يا شيخ أنا تمليك عندك، تقول لي ليست مال، الخمر ليست مال، ليست الخمر تقصر والخنزير يقتل، تقول لي كذا. لكن الربا لا، الربا يختلف. الخنزير وحشي ما حكمه؟ الخنزير وحشي بعض العلماء أجازوا، بعضهم فرق وبعضهم لا يفرق، يقول يشمله خنزير وبعضهم فرق. الأولى فرق، الخنزير أصلا كله يبقى تملك عني مالية بمعاوضة بإذن شرعي أو بإذن الشارع. خلينا بإذن الشرعي زي ما هو إيه كتب. فهمت يا أبي الكريم؟ تعال سورة أخرى بإذن شرعي حتى يترسخ بإذن شرعي عندنا. أنا عندي حمام، تعرفون الحمام؟ يطير في الهواء. كنت أخرى في القشرة تشتري هذا الحمام، أنا صاحبه، تشتري، تعال مطبق المال، تعال مطبق الشرع البيع، هذا تمليك؟ نعم. نعم، هذا عين مالية؟ نعم. هذا بمعاوضة؟ أقول لو تشتري ب15 جنيه. نعم. بمعاوضة، لكن بإذن الشرع؟ لا، الشرع لم يأذن فيه، قال لا يباع الطير في الهواء، لأنه لا يمكن تمليكه، لابد أن يمسك، لابد أن تستطيع أن يقبضه. إذا لم يستطع أن يقبضه فالشارع منع، قال هذا حرام. وكيف يكون ماله لو هو إليه؟ مالي أنا عندي، مالي يعود إلي، يعود إلي أنا، طير يطير في الهواء ثم يعود إلي أنا أبيع لك في الهواء، لا أبيع لك الآن بسبين ولا هذا، لا هو يطير طول النهار ثم يأتي إلي في الليل. ممكن هو سيموت، ممكن هو سيموت، وممكن هو لا يعود إلي، وممكن هو يعود إلي ولا أوديه إليك، أقول لك أنا بعته لك في الهواء، لماذا لم تأخذه من الهواء؟ كل هذا منع عنه. ممكن صافر يقول ممكن احتمالات، لأنه لا يمكن تسليمه. صورة أخرى تعالى حتى تتصور البيع، قد يكون من اليد إلى اليد. نعم، ليس يعني بالتمليك أملكه لك، حتى لا يمكن الأرض، لا يمكن أن أقول لك يد بيد لأنها أرض، لا يمكن أن تمسك، لكن مقبض حكمي. تعالى صورة أخرى حتى تتصور البيع، هناك بيع من البيوع يسمى بيع الحصاد. وش بيع الحصاد؟ أنك تمسك حجر ثم تقف عند البيع وتلقى الحجر، أينما وقع الحجر تشتري هذه السلعة، فإذا وقع الحجر على ثوب تشتري هذا الثوب، إذا وقع على قلم تشتري هذا القلم، إذا وقع على سيارة تشتري هذه السيارة، اسمه بيع. إيش هذا؟ بيع. تعال مطبق معنى البيع، هذا تمليك؟ نعم. نعم. هذا عين مالية؟ نعم. نعم عين مالية. هذا بالمعاوضة؟ نعم، أنا سأعطيه أموال لكن بإذن شرعي؟ لا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد. كم هكذا يبيعون؟ نعم. الآن موجود هذا البيع. موجود هنا. ما تعرفون هذه سورة؟ هذه سورة أن يمسك كرة، يمسك كرة يقول لك اقذف هذه الكرة، أينما وقعت هذه الكرة ستأخذ هذه السلع. نوع من أنواع البيع، بيع اليابصيب، بيع القرع، نقذف أنت الورقة التي ستخرجها ستأخذ هذا الموجود في الورقة تشتريه، يمكن لك أن تشتريه، هذا نوع منها. الشاهد أن هذا ليس بإذن شرعي، عرفت أن بإذن شرعي يختلف عن عين مالي. بإذن الشرع أن الشارع يأذن فيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، بيع الغرر الذي يغر الناس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السمك في الماء والطير في الهواء، مجهول لا يمكن أن تقبضه ولا يمكن أن تسلمه، هذا معنى البيع. أستاذ ولكن هذه الأشياء السلع هو يرمي حاجة مصر ويأذن، كيف هذا البيع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، هو بإذن الشرع لم يأذن فيه الشارع. هو نعم تمليك صح، هو عين مالية صح، هو بمعاوضة صح، لكن الشرع لم يأذن، قال هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد، قال هذا حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الجنين في بطن أمي، بيع المناقيح، عندك بقرة وفي بطنها جنين، تعال هل هو تمليك؟ أنت ستملك الجنين صح؟ هل هو عين مالية؟ نعم عين مالية. هل هو بمعاوضة؟ نعم أنا سأدفع نقود، لكن بإذن شرعي؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المناقيح، قال هذا ممنوع. أستاذ البطاطس الذي في داخل الأرض، البطيخ ولا البطاطس؟ البطاطس تكون في الأرض؟ نعم، قبل أن نخرج، قبل أن تخرج هذه لا تباع إلا بشرط، وهو أن تكون مضجت، قد بلغت حد النضج. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل أن تنضج. قالوا كيف تنضج يا رسول الله؟ قال أحمر أو أصفر. تنضج يعني تصير طيبة للأكل، يمكن تؤكل، لكن طالما أنها خضراء لا تؤكل، لا يجوز. هذه يعرفها الخبراء. يوجد وقت في وقت معين يقولون هذا الآن البطاطس نضجت. بدون وزن، بدون كيف ممكن؟ لا هذا خاص. الخاص هذا في صور معينة أجازة من شرعه. هذا يكتر في هذا السياق ممكن نبيع. هذا في تحديده خلاص. الشاهد أن هذا مع تعريف البيع، إذا عرفت البيع وفهمت تعريف البيع سهل عليك هذا الباب، إذا لم تستطع فهم التعريف هذا لا تستطيع فهم هذا الباب. يبقى البيع تمليك، ما معنى تمليك؟ أن أكون حر التصرف فيه. ما الصورة؟ يسأل عنها كثير من الناس، يقول لك إيش يا شيخ، أنا سأبيعك هذه السيارة اليوم وبعد سنة سأستردها منك، هذا تمليك؟ أسترد يعني تعطيني أشتريها منك بعد سنة، هل هذا بيع؟ لا، هذا تمليك نقص. لا، البيع تمليك كامل، أن يملك، أن يستطيع أن يتصرف فيه كيفما شاء، يبيع، يهب، يؤجر، أنا أتصرف فيه بدون أي حدود، ملك عام، أتصرف فيه كيفما شئت. عين مالية، يخرج ما ليس بعين مالية سواء كان لحقارته شيء قليل، حبة أرز حقير، أو أن الشارع منع من بيعه أصلا كالحشرات، منع من بيعه أصلا. وبيع الكلب وبيع السنار الحشرات على الصرصار والخنفساء نهى الشارع أصلا عن بيعها وبيع الضفدع وبيع الهر السنار القطة هذه أصلا ليست مال أصلا ولو بنت يوم لا يجوز لا يجوز يبيعون يشتري يبيع أو يشتري هذا ممنوع لكم سنة حتى وإن كبرت لها 100 سنة من بنت يوم إلى نسل ما لها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنار وإهداء إهداء يمكن لاحظ أننا نتكلم عن البيع إهداء يمكن أنا عندي غرة في البيت كنت إسلام حب القطة الإسلام قال نعم حب تسقطها هذه قطة لك هدية يمكن هذا يمكن نحن نتكلم عن البيع لا نتكلم عن الهدية خلاص واضح يا اخوان الكرام البيع والتجارة شيء واحد طبعا البيع والتجارة واحد التجارة بيع وشراء لا لا تشترط لا يجوز لك ان تشتريها لا ان تشترى عن بيعها وشرائها ما فرق بين هدية و هبه هي هبه وهديه هي لكن الفرق سياتي معنا في كتاب الهديه في تفصيل لكن هي هي اعرف الان انه بمعاوضه لابد من مقابل اذا اعطيتني شيء بدون مقابل ليس بيع خلاص جاء شخص قال والله انا اريد ان اعطيك يا شيخ انا لا اقبل هديه اريد ان اعطيك سياره هديه يا شيخ صح هذا بيع لا لا هديه الزواج هذا بيع لا الزواج ليس بيع الزواج عقد اخر عقد مكرمه عقد كرامة للمرأة عقد تكريم لها ولكن كل شروط موجودة لا ليش العين المالية عين مالية ما هو العين المالية في النكاح ليك الزوجة ممكن أقول لك أنا ملكتك الزوجة ماشي أب الأب يملكك إياها لكن فين العين المالية معاوضة ممكن أقول لك أنا دفعت المهر نعم لا يمكن احنا قلنا ان النكاح لا انا قلت ان النكاح بيع انا قلت سأل هو يقول يناقشنا في هذا الذي خطأنا عبد اللطيف يناقشنا في الذي خطأ قلنا ان هذا ليس بيع هو يقول انتم بكيف بيع قلنا انه ليس بيع لا لا انتم تقولون كلمه بيع لماذا بيع قلنا انه ليس بيع اصلا قلنا انه ليس بيع ليس بيع هذا بين عين مالية عين مالية؟ لا لا مش كيف هل الحر يباع؟ الحر يباع الحر انت حر تباع لا الحر لا يباع خلاص فالنكاح لا يدخل معنا باذن الشرع سيدخل معنا الربا لان الشارع لم ياذن فيه يدخل بيع الغرر لان الشارع لم ياذن فيه يدخل ان البيوع المنهي عنه كل بيع نهى النبي صلى الله عنه يدخل معنا في كلمه باذن الشرع واضح هذا التعريف الاول تعال التعريف الثاني وهو قريب من التعريف الاول او هذا اول للتنويع تعريف البيع بصورة أخرى يقول هو تمليك ما يملك تمليك تمليك منافع عشر مدفعة مباحة على التأبيد على التأبيد بثمن مالي جميل بثمن إيه؟ مالي بثمن مالي؟ ممتاز تعال نعرف هذا التعريف هذا التعريف جميل جدا سهل وتحفظه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي فعلى أيضا البيع يمكن أن نقول هكذا تمليك تمليك مثل تمليك خلاص عرفنا منفع هناك فرق بين المنفع وبين العين يعني إيه الآن يا أخي الكريم أنا أريد أن أستعير السيارة بتاعتك سيارتك لكي أركبها لكي أركبها هذا أنا ملكت العين ملكت السيارة ولا ملكت ركوبها؟ ركوب المنفعة بس أنا ما ملكت إلا المنفعة بس الركوب دور السيارة في دور السيارة خلص المشوار الله يخليك الكريم مفتاح السيارة جزاكم الله خير أنا ملكت إيش؟ منفعة إيجار أحسنت هو يقول هو إيجار صح أنت ملكت منفعة ولا بد أن تكون هذه المنفعة مباحة لو أنها منفعة محرمة أنا أقول عندك أسد أخي كوميل كميل قال نعم عندي أسد وربي في البيت أسد يأكل كل من أراد أن يقترب مني. قلت أعدني هذا الأسد، أنا أريد أن أخذ هذا الأسد بمبلغ مالي لكي يعض الناس في الشارع. هذه منفعة مباحة، منفعة محرمة، لا يجوز. تقول لا يجوز، هذا حرام عليك، حرام عليك، لأنها منفعة محرمة. منفعة إيش؟ حرم الشارع أن يعض الحيوان الناس، يبقى لابد أن تكون المنفعة مباحة. مباحة، لاحظ أن كلمة مباحة يعني إذن شرعي، وإلا كيف تكون مباحة؟ يعني كيف نعرف أنها مباحة؟ إن الشارع أذن فيها على التأبيد. هذا التأبيد يعني ليس مقيدا، مش بقول لك أنا أخذ السيارة وأروح مشوار وآتي. طالما قلت لك أنا سآخذ السيارة منك أنتفع بها بالركوب إلى أن أذهب إلى مشوار وآتي إليك مرة ثانية أعطيك المتاع، لماذا ليس التأبيد؟ أما إذا قلت لك أنا سأدفع لك نقودا لآخذ السيارة أنتفع بها إلى أن أموت، لا يسمى إيش؟ بيع. تأبيد مؤبد، تأبيد يعني مستمرا بدون انقطاع، بدون حدود، بدون حدود، حدود وقت أو أي وقت، أي شيء خلاص بدون حدود، بدون قيود، بدون أي قيد، مستمر. يبقى إذا كان أنا أتملك منفعة مباح على التأبيد هذا بيع. أخي الكريم قال إيجار، ما الفرق بين هذه الصورة وصورة الإيجار؟ أنت الآن تسكن في شقة، تأبيد، التأبيد. حينما تؤدي الشقة يقول لك المالك كم سأخذها؟ يقول أنا سأخذها لمدة سنة. لمدة سنة، هذا تأبيد سنة؟ لا، لا هذا تأقيد، هذا قيد. واحد أجر شقة لمدة 10 سنين، هذا تأبيد؟ لا. قال لمدة 50 سنة، هذا تأبيد؟ لا. طالما أنك قيدتها إذا ليس تأبيد. أما إذا أخذت الشيء دون وقت هذا تأبيد. هذا الفرق بين البيع والإيجار. الإيجار لابد فيها من وقت. أنت تستأجر سيارة لمدة يوم، خلاص هذا تأقيد إيجار. لكن تستأجر سيارتي إلى ما لا نهاية، هذا اسمه إيش؟ بيع بثمن مالي. لابد أن يكون هناك ثمن تدفع مقابل. لو بدون ثمن، ملك منفع مباح على التأبيد بدون ثمن، إيش نسميه؟ هدية. صح ولا لا؟ هدية بدون أي ثمن. أخي ربيع بدون ثمن، خذ هذا القلم بدون ثمن، تفضل ملكتك قلم مؤبدا بدون أي ثمن، يبقى هذه هدية. هذه إيش؟ عرفت الفرق؟ يبقى هذا تعريف صحيح، وهذا تعريف صحيح مستمرا بدون انقطاع، بدون انقطاع، بدون حدود، بدون قيود وقيود. أي شيء بقى بدون أي تقييد، بدون تقييد، بدون زمن، بدون مكان. واحد يقول لك يا شيخ، تشيخ يا شيخ، خذ سيارتي انتفع بها فقط في هذا الشارع، إذا من أول الشارع إلى آخره، هذا تحديد المكان أو فقط أنت، أو فقط أنت لا ينتفع بها إلا أنت، هذا تحديد الشخص. لا، هذا ليس بيع، لابد أن يكون البيع مطلق. أنا يمكن أنتفع، يمكن أخي عبد اللطيف ينتفع، يمكن أخي اسمك أنت هيثم ياسين، ياسين أخي ياسين ينتفع، أي إنسان كذا. هذا السؤال في الهدية قيود، هذا لك لا لا لا حاجة في الهدية؟ لا، الهدية ليس فيها قيود، الهدية خلاص ملك، تمليك أيضا، الهدية تمليك لكن بدون ثمن. هو كان يلبس أو هو لا أريد هو يعطي إلى لا، ليس هدية، لا خلاص أنا خرج من الهدية. استأجرت يعني شقة بمدة سنة، هل يجوز لصاحب يبيع هذا الشقة؟ لا، شرعا لا يجوز. لكن انتبه لهذا المعنى، طالما أنك سألت بالإيجار، وهذه مسألة يقع فيها كثير من الإخوة. الآن أنا استأجرت الشقة لمدة سنة، صار هذا العقد ملزما لي وله، لنا احنا الاثنين، يعني أنا لا يجوز لي أن أعطيه هذه الشقة قبل سنة، وهو لا يجوز له أن يخرجني من الشقة قبل سنة، متبادل. لاحظ أن العقد متبادل ملزم من الطرفين. الذي أجر الشقة لمدة سنة لا يخرج منها لمدة سنة. يعني إيه لا يخرج منها؟ يعني هي في ملكي. ممكن يخرج ولكن يدفع الأجور. يمكن صح. ممكن لكل شهور. لكل شهور صح. لكل شهور. هذا الأصل الشرعي. لكن المتعارف عليه عند الناس أنه يأتي الحق على رأس المالك. يقول يا شيخ أنا خلاص أنا تركت الشقة. خذ الشقة. حرام عليك. أعطيني الإيجار. يا شيخ شرعا له هذا الإيجار. ويأخذ لمدة سنة الإيجار شرعا لأن عقد لازم. لو عقد نحن ندفع شهر وشهر شهر شهر وشهر لمدة كم؟ العقد كتب لمدة كم؟ سنة. سنة يبقى أنت ملزم لسنة. لو هو موافق وأنا موافق خلاص هذا تراضي بقى. لكن جئنا عليه ليس إلزاما، بمعنى أننا لا نقول أنت مجبر أن تعطيه النقود، أنت مجبر أن لا تأخذ. لا، شرعا له هذا الإيجار. ومكتوب في العقد ولو يخرج قبل سنة لا يرجع. يمكن هذا الشرط جائز، هذا الشرط جائز. إذا خرج إنه سيتضرر، يقول مقابل هذا الضرر الذي تضررت به لا يأخذ. لكن الأصل أنه بدون هذا الشرط يلتزم المستأجر أن يدفع الأجرة. ليس هذا في مصر، دعك من مصر والسودان ودعك من البلدان، هذا نتكلم عن العقد الشرعي، عقد الإيجار الشرعي. أنا استأجرت منك السيارة لمدة أسبوع، بكم إسلام تؤجرني السيارة؟ قال أؤجرها لك $100 في أسبوع. ممتاز. متى ستأخذ من الدولار؟ قال لما تأتي بالسيارة بعد أسبوع ما في مشكلة. بعد يومين ذهب خذ. لا أريد، تفضل ياخذ سيارتك، أنا لا أعطيك إلا $10 فقط. هذا يجوز ولا أنا ملزم $100؟ ملزم $100 لأن هذا عقد لازم. هل يجوز لإسلام أن يقول لي في مدة هذا الأسبوع أعطيني السيارة، أعطيني السيارة؟ لا يجوز، لأن هذا عقد لازم للطرفين إلا بالتراضي. أخي محمد يقول افرض أن صاحب المال قال أنا متراضي، صاحب الشغل قال خلاص أنا موافق، خلاص هات المفتاح وتوكل على الله، خلاص لا أريد منك شيء، خلاص رضا. أو العكس، جاء صاحب الشقة قال أنا أريد أن أبيع الشقة، أنت قلت خلاص أنا موافق سأخرج من الشقة حتى تبيع، يجوز ولا لا يجوز؟ خلاص بالتراضي. استأجرت يعني سنة وبعد. لا أترك أسئلة الإيجار، عندنا باب خاص بالإيجار بارك الله فيك. اتركوها للإيجار، نحن سنأتي للإيجار بالتفصيل، دعوا هذه الأسئلة في الإيجار، أنا أعرف أنها تشغلكم لأنكم مستأجرون. ليس الكل، بعض الإخوة يشتهون. هذا سنتكلم عنه بالتفصيل، هذه مسألة الوقف، لكن دعنا الآن نتكلم عن البيع. يقول الشيخ فخرج بمعاوضة القرض. القرض ليس بمعاوضة. يعني إيش القرض؟ أخي كميل، كميل ولا كميل؟ كميل، أخي كميل قال يا شيخ أنا قلت له، ده هو كريم، أخ كريم، فأنا قلت له أقرضني أخي كريم $100. قال فضل $100. هذه $100 أخذ في مقابلها عوض؟ لا، يبقى هذا قرض ليس بيع. دين. هناك فرق بين القرض والدين، سيأتي معنا في كتاب القرض أفصله له، لكن هذا قرض لا يجوز، ليس بيع. وبإذن شرع الربا 10 في مقابلة 15، هذا منهي عنه شرعا، ربا القرض هذا. ودخل في منفعة تملك حق البناء. يعني حق البناء؟ أنا اشتريت منك قطعة الأرض ثم قلت لي أو بدون شراء قطعة الأرض، أخي ياسين عندي قطعة أرض أنا، قال إيش رأيك أنا سأدخل في هذه قطعة أرض أبني عمارة، تعطيني الحق لهذا؟ قلت نعم أعطيك الحق هذا. بكم؟ قال قلت أعطيه لك الحق $1,000. خلاص 1,000 دينار، دعك من الدولار، 1,000 دينار إسلامي. خدت منه 1000 دينار بنى العمارة على هذا المكان وأخذ يبيع فيه، هل هذا بيع ولا ليس تبيع؟ هذا بيع، لأني بعت له حق، حق لي أنا وهو البناء على الأرض، هو تملك هذا الحق، فتمليك الحق بيعا، تمليك الحق بيع. واضح؟ عرض له لكن ليس حق. إيه؟ عرض له لكن الحق ليس له. هو اشتغل ليس. صح أحسنت، صارت الأرض له لكن الحق البناء لمين؟ لي أنا، أنا الذي أبني بس، هو ليس لي لا يبني. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ ثاني نعيد مرة ثانية. أنا اشتريت أرض. ها؟ عندي اشتريت أرض. لا لم نشتري أرض. أنا عندي أرض. أنت تريد تبني عمارة. قلت لي يا أخي الكريم أنا لا أريد أن أشتري منك، دع الأرض عندك، هي الأرض ملكك أنت، أنا أريد أن أبني عمارة، تعطيني الحق في البناء؟ قلت نعم أعطيك. بكم تدفع؟ ولكن الأرض عندي أنا، أنا صاحبه، الأرض باسمي أنا. إذا ما زلت هذا البناء سعادة الأرض لي. واضح؟ وهذا موجود معمول به في تعرفون العمارات التي حول الحرم، يأخذون حق البناء بس يبني لمدة 10 سنين، بعد 10 سنين يأخذون منه الأرض، يأخذون منه كل شيء، يكسرون العمارات. واضح؟ يبقى هذا حق بناء. ما فائدة؟ لا هو يملك هذا الأرض ولكن لا يملك البناء. الفائدة أني أخذت نقود صارت لا لي الأرض، يعني تعود إليه في الأخير. إذا سقط هذا البناء خلاص سقط حقك، بس عادت إليه الأرض مرة ثانية. هذا كل الذي تسكنون فيه في الزهراء في هذه السور، إيش رأيكم؟ عماء عمارات الزهراء، تعرفون الزهراء بني نصر؟ كل هذه العمارات بهذه السور، صورة بناء فقط، أما الأرض ملك للجيش هو صاحبه، حينما تقع العمارة خلاص صاحب الشقة ليس له شيء، يروح. واضح؟ ولكن هو ليس للناس يعمل لا يستطيع لأنه يملك البناء، صاحب الأرض لا يستطيع، لا يستطيع أن يجعلك تمشي لأنك تملك البناء، أنت دفعت حق. ممتاز. وخرج بثمن الأجرة في الإجارة فإنها لا تسمى ثمنا. الأجرة في الإجارة أنت تدفع الشقة، الآن أنت مستأجر شقة، تدفع كل شهر إجارة ولا تدفع ثمن؟ إجارة. هذا الثمن، يبقى ثمن مالي هذا في البيع، أما في الأجرة إجارة، تدفع أجرة منفعة، ثمن المنفعة. يقول الشيخ: البيوع 3 أشياء. تعال بقى نتكلم بقى أي كلام نحتاج منكم إلى تركيز. خلاص؟ أنهينا الآن الحمد لله مسألة إيه؟ التعريف هذا. سنتكلم الآن عن أقسام البيع. أقسام البيع. البيع على 3 أقسام. واحد، بيع عين مشاهدة. مشاهدة يعني رأيتها بعينك، أنت شايف. اثنين، بيع موصوف في الذمة، يعني أنا وصفت لك أخي الكريم أنا عندي في البيت، عندي في البيت عندي حقيبة سوداء اللون لها عدة فتحات، فيها سوستة، فيها كذا، لونها كذا، تحمل من الكتب كذا، حجمها كذا، هذا بيع موصوف، أنا أصف لك وأعدل لك أوصاف هذا المبيع. في الذمة يعني لا تراه، في الذمة يعني إيش؟ في الذمة يعني إيش؟ لا تراه. أنت لا تراه، الآن أنا أصف لك وهو في الخيال عندي في البيت. 3، بيع عين غائبة لم تشاهد. عين غائبة لم تشاهد ولم أصفها لك، أنا شفتها لك أصلا، أنا صاحبها لم أرها أصلا. هذه 3 أنواع البيوع. كيف؟ كيف؟ أنا مثلا ورثت مالا عندكم في دارستان، أبي كان يعيش في دارستان ورثت هناك مالا قطعة أرض. خلاص؟ قلت لك إيش رأيك أخي الكريم؟ أنا لم أذهب إلى دارستان ولم أذهب إلى هناك، إيش رأيك تشتري هذه القطعة؟ قلت لي رأيتها؟ لم أرها. تعرفها؟ لا أعرفها. أبيعها لك بدون أن أراها أنا؟ يمكن. لا لا يمكن، هذا بيع لا يجوز. تعالوا ما هي عين المشاهده الان؟ هذه عين المشاهده، ايش رايكم انا اعرضه لكم الان؟ من يشتري هذا الكوب المحصول بثلاث جنيهات؟ هذه عين مشاهده، بيع عين مشاهده فجائز بيع. لاحظ اننا نقول ايش يعني استوفى هذه الشروط، لابد ان يكون استوفى هذه الشروط، عين تمليك، عين ماليه بمعوضه باذن شرعي، بيع عين مشاهده جائز. اجاز الشارع ان تبيع العين المشاهده؟ يجوز، اي واحد معه عين مشاهده يبيع ولا ممنوع؟ طالما انها استوفت هذه الشروط، تمليك عين ماليه بمعاوضه باذن شرعي يجوز، بيع عين مشاهده فجائز. جائز حلال. بيع موصوف في الذمه، انا اصف لك واعدد لك، عندي ساعه في البيت واعدد لك، هذه ساعه قاربها كذا، استيك الساعه لونه كذا، هي الساعه من ماده كذا، صناعه كذا، حجمها كذا، فيها كذا كذا كذا كذا، اصف لك. إذا هذا البيع جائز إن وقع على الصورة الموصوفة. إن جاء على الصورة الموصوفة، أنا قلت لك ساعة الاستيك أسود وهي مصنوعة في السودان وهي كذا وهي كذا وهي كذا، قلت لي أنا موافق أشتري بكم؟ بخمسين دينار. تفضل خدت 50 دينار، قلت لك سألت لك بالساعة، تفضل يا محمد. فإذا بالساعة لونها أحمر وليست صناعة السودان وليست هي حجمها كذا وليست كذا، هذا بيع جائز، هذا بيع فاسد. لو لون فقط، ولو لون خلاص أنت حر بقى تجدد العقد أو لا تجدد العقد، لكن هذا البيع اللي مضى جائز، أنت حر. لا في الجديد يمكن تقول يا خلاص أنت شايل هذه الساعة اشتريتها ب 50، لا الآن أشتريها منك ب 30، إيش رأيك؟ لأنك مختلف، مختلفة عن الأول. بيع عين لم تشاهدها غير جائز، غير لم تشاهد للطرفين، لم تشاهد للمالك البائع، ولم تشاهد لمين؟ للمشتري. ولا يصف ولا ايش؟ كيف يصف شيء لم يشاهده؟ انت تصف الشيء الذي رأيته. يبقى هذه اقسام البيع، اقسام البيع. لو وصف مثلا اخر الذي رأى، لو وصف الاخر الذي راى اذا هو وكيل في البيع، الان هو لم يصف لانه لم يرى. تعال نقرا هذا الكلام. وفي نوع ثاني، لو هذا شيء بصفته ممكن انا اقول لا انا لا اريد. اذا تم البيع وسقط الخيار، لا يوجد خيار، يعني لا يوجد خيار المجلس ولا يوجد خيار الشرط ولا يوجد خيار العين، يعني ايش؟ إذا تم البيع خلاص أنا وأنت، وخلاص أعطيتني قبضت أنا الثمن، وانفصل المجلس، كنا قاعدين في الحجرة، ثم أنا خرجت من البيت لأحضر لك هذا الشيء، خلاص؟ وأنت لم تشترط الخيار، لم تكن لي الخيار حينما أراها، في هذه الحالة تم البيع ولا يجوز لك الرجوع. تم البيع. والله هو يوافق يا استاذ. اذا اشترط الخيار يا استاذ، اذا اشترط الخيار لا يتم البيع، اذا اشترط الخيار لا يتم البيع. لذلك قلت لك هناك ثلاثه انواع من الخيار، سياتي معا لا تتعجل، لكن في الجمله اذا لا يوجد خيار يتم البيع، انت ملزم به. من يوافق؟ خلاص اذا يوافق خلاص، انما البيع عن تراض يا شيخ، خلاص اذا يوافق. والنبي صلى الله عليه وسلم راغب في هذا، اقيلوا ذوي العصرات عصراتهم، اذا قيل واحد اشترى منك وندم خلاص يا شيخ خذ منه النقود اتركه، خلاص مع السلامه، خلاص قل له غلط لا اريد منك مالك، لا تجعلها صعبه علينا. البيوع ثلاثه اشياء، احدها بيع عين مشاهده اي حاضره موجوده بيني وبينك الكوب، فجائز اذا وجدت الشروط، اهو اذا وجدت هذه الشروط، من كون المبيع طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه للعاقد عليه ولايه، هذه شروط المبيع، شروط الايه؟ العين التي تباع لابد فيها من هذه الشروط الأربعة. يبقى كل عين أنت تتقدم لبيعها لابد أن تستوفي هذه الشروط الأربعة. واحد، أن يكون منتفعا به، يدي شيء ينتفع به. لو أن هذا الشيء لا ينتفع به كالعدم، يعني مثل ماذا؟ مثل الخنفساء مثلا، حشرة، صرصار، أبي علاج الصرصار، هل الصرصار ينتفع به؟ ها؟ طيب يقول أنا أنظر إليه يا شيخ شكله جميل، هذه منفعة معتبرة شرعا؟ لابد أن تكون المنفعة معتبرة شرعا. عصافير الزينة، عصفور الزينة، تعرفون عصافير الزينة؟ في الصندوق. هذه منتفع بها؟ نعم منتفع بها، رؤيتها تذكرك بالله تعالى، ولونها جميل وصوتها جميل، هذه منفعة معتبرة في اعتبرها الشارع. سمك الماء، سمك الزينة ينتفع به، يجوز بيع لتربية أطفال، تربية أطفال. سمك؟ لا هذا ما سمك، وهم يأتي يصطاد. جيد، سمك لعبة يعني، هذا ماشي الحال. المهم أنها منفعة معتبرة شرعا، الشارع اعتبرها. طب يا شيخ كيف احنا نعرف ما نفع معتبرة وما نفع معتبرة؟ هذا الاعتبار اعتبار شرعي، الشارع يعتبر المنفعة، العلماء يعتبرون المنفعة، يقولون هذه منفعة معتبرة وهذه منفعة غير معتبرة. كما قلت لكم بيع الصرصار لا يجوز لأنها منفعة غير معتبرة لم يعتبرها الشارع. بيع الفأر لا يجوز لأنها منفعة غير معتبرة. واحد الفأر عندي. أي نعم أحسنت، إذا كانت عند شخص واحد أنها منفعة، المهم المجموع. ما واحد ممكن يقول لك الخنفساء شكلها جميل، الجعران، تعرفون الجعران؟ الجعران هذا رمز المصريين القدماء، مثل الخنفساء كده، مثل الخنفساء، كان القدماء المصريين يعبدونه. تخيل، انظر إلى السخافة في العقل، يعني جنون. واحد يعبد خنفساء مثل الخنفساء، هو كانوا يعظمونه وهو يعيش على القاذورات. هذا خبل، هذا يباع؟ هذا لا يباع، لو غير معتبر. لو اشتريته لهذا الفقر، اذا اشتري الفقر للتجربه، تجارب علميه اذا كذا جائز، لكن اذا اشتري الفقر لاني اراه شكله جميل، هذه منفعه غير مقصوده، لا يجوز. انا كنت هذا حيوانات من البقر. فقر تشتري فقر؟ ما كما هي الأرض. كم أسود ولا أبيض؟ لا هو بني، ليس بني. وماذا تفعل به؟ ما كان يجري هكذا يجري على يدك؟ عجيب. عندنا مصريين يخافون من الفقر كثيرا. بعض الناس، أنا أعرف ناس كبار في الجسم ولكن يخاف جدا من الفقر، يخاف يموت في جلده لو وجد الفقر في غرفة، ربما يعني يشعر ب تجده عليك. من الحيوانات الأرواح من الحيوانات التي نحن نتفق فيها لماذا هذا هذا يمكن، لأنه يمكن ينتفع به. يمكن يمكن إذا كان سماد بالأرض. يمكن هذا يمكن، سيأتي معنا في بيع النجاسات. يبقى واحد منتفع به، وهذه المنفعة من يحددها؟ الشارع. اثنين، أن يكون طاهرا، طاهر ليس نجس، فإذا كان نجسا لا يجوز. من الذي يحدد نجاسة وطهارة؟ الشارع. الخمر طاهر ولا نجس؟ نجس لا يجوز، لا يجوز لأنها نجسة. الميتة يجوز بيعها ولا ما يجوز؟ لا يجوز لأنها نجسة، الميتة نجسة بنص القرآن. الدم ميت آدمي ليس نجس، ميتة ليش؟ آدمي صحيح، ميتة آدمي، لكن من يشتري ميتة آدمي؟ ولماذا يشتري؟ هذا سؤال آخر، هذا سؤال آخر. ميتة آدمي طاهر، بيعه لا يجوز. لماذا؟ لأنه حر لا يباع، الحر لا يباع. ودم؟ أظن هو كافر. هذا يمكن في باب آخر، نحن سنأخذ هذا في كتاب الجهاد. هناك تبادل عند بعض يعني اليهود مثلا، لو شخص ميت لا يريدون أن يتركونه مع المسلمين، فأنت تبادله بالأسرى. يمكن هذا يجوز لك أن تبادله، لكن تبيعه بمال أنت كشخص لا، لا يجوز، ليس له قيمة. أنا طالب في الكلية ونحتاج لميت لكي تجربة يمارس تشريح، هذا لا يجوز. كيف تدريس؟ للمسلمين لا يجوز. لا الكافر. للكافر لا يجوز بيع وشراء، إنما يمكن أن يصرح للطب، لكن لا يجوز بيع وشراء، لا يباع. ليس بيع، يمكن هبة. عندنا مثلاً لو. أما عند عدم الوجود تكون هذا للضرورة فقط، لكن جواز البيع في حال الرخاء لا. عندنا مثلاً لو يقول لنا المجاهدين الشرطة الحكومة اللي يعطونا لكي يدفن هذا الجثة حتى لو ترفع رشوة ويقص كذا. هذا من باب الضرورة. هذا من باب الضرورة، لكن من باب الأصل بيننا. إذا لابد أن يكون طاهر منتفعا به مقدورا على تسليمه. طير بالهواء هذا نقدر على تسليمه؟ لا، يبقى لا يجوز بيعه. خلاص؟ للعاقد عليه ولاية. يعني العاقد عليه؟ العاقد عليه يشمل البائع ويشمل المشتري. هنا يتكلم العاقد عليه يعني البائع الذي يقوم ببيعه. هل يشترط الذي يقوم بالبيع أن يكون مالكا له؟ لا، ممكن يكون بالوكالة. أنا عندي سيارة، كنت الأخ رفيق، أخي رفيق، وكلتك أن تبيع هذه السيارة. يبقى الأخي رفيق عليها ولاية ولا ليست عليه ولاية؟ عليه ولاية. هو يقول هكذا، لا بد أن يكون للعاقد عليه. طب هب أن إنسانا ليس له ولاية، أنا رأيت السيارة في الشارع، قلت الأخي ياسر أجرى هذه السيارة، قال جميل جدا، قلت أنا أبيع لك يا شيخ، أنا أبيع لك بأقل الأثمان، أعطني 100 دولار بس أصبر يا جيم. طب هذا ليه ولاية؟ لا. يبقى يجوز بيعي هذا؟ لا، لا يجوز، لأنه ليس لي ولاية. ليس لي إيش؟ لا. لابد أن يكون لك ولاية على هذا المبيع. إذا لم يكن لك ولاية عليه يبقى في هذه الحالة لا يجوز بيعه. هذه شروط أربعة. ولابد في البيع من إيجاب وقبول. يعني إيجاب وقبول يعني لفظ. بعتك قبلت. بعتك يعني هذا أعرض عليك البيع، أعرضه عليك عرض. بعتك هذا القلم بخمس جنيهات، تقول لي أنا أفكر يا شيخ، خمس جنيهات وافق. كلمة وافق هذا قبول، لابد في البيع من اللفظ. ولذلك أي الفاصل هذا المعنى؟ معنى الفاصل هو المعنى. أنا أقول أريد أن أكتب لكم هنا، سأكتب هنا أركان البيع. للبيع ثلاثة أركان، أو قل خمسة، تعال نتكلم على الاختصار، ثلاثة ثم نفصلها بخمسة. واحد، العاقدان. العاقدان هم البائع والمشتري. اثنين، المعقود عليه اللي وقع عليه العقد، عقد البيع. ثلاثة، الصيغة. كم أمر الآن؟ ثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة. تعالوا نفرع، العاقدان يعني البائع والمشتري. المعقود عليه اثنين اللي هم السلعة اللي هي ستباع، الكوب، أي سلعة، السيارة، أي سلعة، والثمن. الصيغة اللي هي الإيجاب والقبول. هل الواجب أن تقول دائما ها؟ الواجب أن دائما يقول حتى في السوق يعني يشتري البطاطس. أحسنت، سؤال جميل جدا. السوق نشتري بطاطس. عند الشافعية يقولون هذا الكلام القديم بقى، الكلام القديم، فقهاء الشافعية الناس الأوائل قالوا أن الصيغة لابد منها في كل الأمور وجوبا، لأنها ركن. وإحنا أخذنا قبل أن أي عمل، أي فعل، أي عبادة، أي معاملة ليس فيها ركن يبقى عبادة ساقطة، صح ولا لا؟ ينفع صلاة بدون ركن من الأركان؟ لا ينفع عبادة، لا ينفع معاملة بدون ركن. يعني واجب عليك، لازم تفعل هذا الركن. إذا لم تقم بالإجابة والقبول يبقى بيع باطل. طب يا شيخ، هناك أشياء تافهة اسمها المحقرات. أنا أذهب أشتري خبز، تعطيني جنيه، يعطيني خمسة أرغفة أو أربعة أرغفة بدون كلام، بدون إيش؟ أعرف ثمن الورقة مكتوبة، أعرف ثمن، أخرج الثمن بدون كلام، صار لها فأجاز العلماء المتأخرون حتى في مذهب الشافعية بيع المعاطى. وش اسمه؟ بيع المعاطى. هو ده بيع المعاطى، إن أنا أعطيك النقود وأنت تعطيني السلع. أدخل المحل بكم هذا القلم؟ بخمس جنيهات. حتى هو مكتوب، لو غير مكتوب أنا سألت عن الثمن فقط، هل هذا إجابة وقبول؟ أخرج خمس جنيهات. هذا تم البيع ولا ما تم البيع؟ تم البيع، لكن في إيش؟ في المحقرات بس، في الأشياء التافهة. أما الأشياء التي لها قيمة، المحقرات، الأشياء التافهة اللي هي ثمنها قليل، خمس جنيهات، عشر جنيهات. أما سيارة لا، لابد من إجابة وقبول. ما ينفع أتي لك أقول لك هذه السيارة ثمنها كم؟ تقول لي 100,000، أعطيك 100,000 وأخذ السيارة وأمشي. لا، لابد من إجابة وقبول. عند الحمد لله ليس عبد الرحمن عند المعطاء لا، الإجابة وقبول لابد من إجابة وقبول في حنبلية عند حنابلة أيضا لابد من إجابة وقبول. لو مثلا أنا أشتري من ملابس، إذا كانت ملابس رخيصة خلاص بيع المعاطاة، لكن إذا كان أحسنت، حدود الرخيصة الذي يحدده الناس، عرف الناس، ولكن الناس يحددون عرف رخيص. هو غني يوجد شخص فقير له هذا قليل له هذا صح. العرف العام، العرف السائد العام، يعني مثلا يتعرف الناس على ما له قيمة 20 جنيه، 50 جنيه، قليل. أما ما زال عن ذلك كثير خلاص يبقى لابد من إجابة قبول. ولذلك يعبر عنه الفقهاء باسمه بيع المحقرات، الأشياء الحقيرة، الأشياء الزهيدة، يمكن بدون إجابة قبول، لكن لا بد من إجابة القبول في الأشياء التي لها ثمن، التي لها قيمة. مثلا لو أنا أشتري عند الكفار، دخلت في عند الكفار، أو أشتري من في السوق لا يعرف أن هذا هنا في مصر، ماذا أفعل؟ قل له تتبعوني هذا؟ أقول لك أوافق، ماشي الحال، خلاص إجابة قبول. في محلات كبيرة يوجد تاجر كشير، الكشير ثمن هذه سأشتري هذه، يقول ماشي الحال. هذه الأشياء الثمينة، الأشياء التي لها ثمن غالي. أما الأشياء المحقرة لا بأس منها بها، كبيع حاجات الناس وكذا، خلاص أنت ذهبت اشتريت بامبرز للأولاد وشريت تلك، خلاص هذه أشياء حقيرة، لكن أشياء لها ثمن كشقة كسيارة لا، لابد من إجابة القبول. واضح؟ إذا شخص اشترى هذا الشيء وكان هو قبل أن أجابه كيف هو يشتريه؟ فيجب قوات اشتراه ولم يجب فيه أفضل أو لم يقبل هذا الشيء. أهو أنا أقول لك، أهو قلم عند المحل مكتوب عليه 5 جنيهات، دخلت المحل لم أتكلم، والسيارة السيارة لا، لأن السيارة لها قيمة. إنما البيع عن تراض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. يعني إيش تراض؟ يعني لابد من علامة على الرضا. ما هي العلامة على الرضا؟ أعطى النقود؟ لا، ليس إعطاء النقود. ربما أنا أعطيه النقود من أجل أن أستخدم السيارة لمدة يوم، ربما أنا أعطيه النقود، أنا قلت أقول هذا بالمحكمة، الآن أنا أخذت السيارة وأعطيته 100 جنيه، وأخذت السيارة أضلت السيارة ومشيت بيه، فقال أخويا شيخ يا تعال تعال، أقول له يا شيخ أنا خلاص أنا اشتريت منك السيارة وأنت أخذت النقود، إيش رأيك؟ هذا يحدث. أنا دخلت أجنس السيارات الآن وسألت بكم هذه السيارة؟ قال ب100,000. كنت أعطيني مفتاح، فتفضل أنت أخرجت من جيبي 100 دينار وأعطيته 100 دينار، وأخذت المفتاح سريعا ودورت السيارة وجريت به، أمسكتني الشرطة، ماذا فعلت؟ أنا أعطيته نقود يا شيخ، أنا اشتريت منه السيارة، ما الذي أخبرك أنه وافق على بيعها؟ خلاص يا شيخ أعطاني المفتاح هو رضي. إيش رأيك في هذا الكلام؟ من حينما نرفع إلى القاضي، القاضي يحاسب من؟ يحاسبني أنا أم يحاسبه هو؟ هل يوجد ورقة يجب أن تصدر؟ أحسنت، هو يوجد ورقة عقد هذا العقد إجابة قبول، عقد كتابي صح ولا لا؟ هل عندك ورق؟ لا ما عندي ورق. إذا مستاذ إذا عندك ورق لا تحتاج إلى إجابة وقبول. ما هو الورق هذا قام مقام الإجابة والقبول. ليس يجب أن تقول ليس، خلاص صار الكلام مكتوبا وأنا أقرأه وأقرأه بلساني وأفهمه خلاص. إذن أشياء المحقرات بيع المعطى يجوز، أما الأشياء التي لها قيمة يبقى عندي عاصدان بائع ومشتري ومعقود عليه سلعة وثمن وإيجاب وقبول في كل البيوع إلا المحقرات الأشياء الحقيرة. يقول ولا بد في البيع من إيجاب وقبول، فالأول كقول البائع أو القائم مقامه، البائع اللي هو صاحب السلعة، القائم مقامه الولي أو الوكيل، بعتك وملكتك بكم، بعتك هذا إيجاب، ملكتك هذا إيجاب، كلمة ملكتك يعني. والثاني اللي هو القبول كقول المشتري قبلت أو القائم مقامه اشتريت وتملكت وقبلت، كل هذا يجوز. يبقى أي صيغة تؤدي إلى رضا ونحوهما. الثاني من الأشياء من أقسام البيع بيع شيء موصوف في الذمة، بيع شيء موصوف في الإيه؟ وهو ويسمى هذا بالسلم، يسمى بيع السلم. إيش بيع السلم؟ طيب نكتفي إلى هذا المقدار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. في المرة القادمة إن شاء الله نبدأ من باب